بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، ويحرم صوم يوم العيدين ولو في فرض، وأيام التشريق إلا عند متعة وقران. يذكر رحمه الله هنا مسألتين اثنتين، وهما: ما هي الأيام التي يكره صيامها، وما هي الأيام التي يحرم صيامها. فلما بين المصنف أنه يسن صوم يوم، أنه يسن صيام التطوع، وبين لك ما هي الأيام الفاضلة فيه، مثل الاثنين والخميس، مثل أيام البيض والاثنين والخميس، وأن أفضله فطر يوم وصوم يوم، بين لك ما هي الأيام التي يكره صيامها، ثم ما هي الأيام التي يحرم صيامها. فالأيام التي يكره صيامها هي إفراد شهر رجب بالصوم، وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون شهر رجب ويصومونه، فلا يصام يفرد بالصوم لئلا يشابه المشركين بالصوم، لأنهم يشبهونه بشهر رمضان. ولو صام المسلم بعضا منه لا بأس، لكن كونه أنه يفرد شهر رجب جميعا بالصيام فهذا هو المنهي عن لمشابهته بأهل الجاهلية. قال: والجمعة، يعني ويكره صوم يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، قال: إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ومن كان له عادة بأن يصوم مثلا يوما ويفطر يوما ووافق يوم صومه يوم الجمعة فلا بأس، لكن المنهي عنه أن يخصص ذلك اليوم بمفرده بالصيام، فهو يوم عيد الأسبوع فيكره صومه. قال: والسبت. والسبت أيضا لما رواه الإمام أحمد، بالنسبة للجمعة رواه الإمام مسلم، هنا لما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم السبت بالصيام. وذهب شيخ الإسلام إلى أن هذا الحديث شاذ أو منسوخ، قال: وذهب قول وذهب إلى عدم الكراهة أكثر أهل الأكثر العلماء، فلا بأس بإفراد السبت بالصيام على رأي شيخ الإسلام أنه منسوخ أو شاذ. قال: والشك، أي كذلك يكره صوم يوم الشك، وعند المصنف كما سبق لكم يوم الشك هو اليوم الذي يلي اليوم 29 إذا كان هناك غبار أو غيم. فإذا كان هناك غبار أو غيم فعند المصنف أنه يجب صومه من الغد اللي هو يوم 30، وعلى قول غير المصنف أنه لا يجب صومه فيكره صوم يوم الشك، لأن النبي لقول أبي هريرة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فيكره صوم الشك لئلا يظن أنه من شهر رمضان، والعبادة لا يدخل فيها بالتردد، وإنما يدخل فيها باليقين الجازم. فلما ذكر الأيام التي يكره صيامها، وهي يوم، وهي شهر رجب بأن يصام جميعا، ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك، عرج بعد ذلك على الأيام التي يحرم صومها. والأيام التي يحرم صومها هي يوم العيد، يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين في البخاري ومسلم، فلا يجوز أن يصام يوم العيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى. قال: ولو في فرض، حتى ولو كان هناك فرض، يعني مثل نذر، لو شخص نذر أن يصوم يوم الفطر لا يجوز له أن يوفي بنذره لوقوعه في معصية. وكذلك لو كان كفارة فلا يجوز أن يبدأ بيوم العيد، ويحرم عليه لو صام ذلك اليوم. قال: وصيام أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم 11 من ذي الحجة، والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أيام قال: أيام العيد ويوم التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، فقال أيام أكل وشرب فلا يجوز صومها، فهي من ضمن أيام العيد. قال إلا عن دم متعة وقران، أي إلا من كان عليه هدي، والهدي سواء متمتعا أو كان قاريا أو كذا لو كان محصرا، فإنه يجوز أن يصوم في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام أيام التشريق لمن كان عليه هدي، فمن كان عليه هدي فلا بأس، أما من لم يكن عليه هدي فإنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. فتبين مما سبق أنه لا يجوز إفراد شهر رجب جميعا بالصوم، ولو صام بعضا منه فلا بأس، أما أن يصام كله فلا، لئلا يضارع المشركين في عبادتهم. وكذلك لا يكره أن يصام يوم الجمعة على انفراد، لأن يسلم نهى عن صومه. وذكر المصنف أنه يكره صوم يوم السبت، أنه إفراد يوم السبت بالصيام، وذهب شيخ الإسلام وهو قول أكثر العلم إلى أنه لا كراهة في صوم يوم السبت. وذكر المصنف أيضا أنه يكره صوم يوم الشك، وهو إلى التحريم أقرب لقوله فقد عصى أبا القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الأيام التي يحرم صومها، وهي أيام العيد، ولا يجوز لأحد أن يصوم أيام العيد مهما كان ولو في فرض، ويستثنى من صيام أيام التشريق وهي ملحقة بأيام العيد من كان عليه هدي، سواء دم تمتع أو قران أو كان محصرا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.